الاعصاب دايما بتطلع من الجناب، من هنا. بص، الاعصاب في العمود الفقري بتطلع من الجناب كده دايما، خلاص. بس هي ما بتطلعش وتمشي كده، هو بيبقى بيتقسم اتنين، واحد لقدام واحد لورا، يعني دول بيتقسموا اتنين، واحد قدام واحد ورا. اللي ورا بيغذي عضلات الظهر، واللي قدام بيلحموا مع بعض ويعملوا اعصاب تخينه. يعني ما بيخرجوش كده يا باشا، لا ما بيخرجوش كده لوحدهم، بيتلموا مع بعض ويعملوا اعصاب تخينه. العصب اللي دايما بنسمعه، والعرق اللي كنا دايما بنسمعه، اللي هو عصب الايه؟ النسا. عصب النسا ده بقى بيتكون من ايه؟ بص، شايف دي؟ ادي واحده اثنين وخمسه عصعص. ادي واحد، بص اهو، بص اهو، بص، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، خمس اعصاب اهم وعصبين اهم يتلموا مع بعض، ومجايين من ورا، من ورا بقى، بص، يقوم نازل لك من هنا كده. بص اهو، ده الظهر اهو، ده ظهرك اهو، شايف؟ بيبقى نازل من هنا بقى كده. ده عصب النسا اهو. ده بص، بتشوف طويل قد ايه؟ ده حوالي متر ونص. حلو؟ بص بص، اسمه النسا. عصب طالع ايه؟ ادي واحد، ادي واحد اثنين وثلاثه اربعه خمسه سته. حلو؟ حلو. بيلحموا مع بعض دول، الشله دي بقى، الشله ده ايه؟ دول بيلحموا مع بعض ويعملوا بقى الـ الـ الـ الـ الـ العصب ده، الصياتك ده. حلو؟ ده بقى بينزل بطول رجلك، ده بينزل بطول رجلك بقى. هما بيسموه بقى عرق النسا، عصب النسا، لانه بيجي في الستات، هو بيبقى شكله عامل كده، بس هو طالع من قدام. طب بص بقى حضرتك، هو ايه بقى هو اللي في الحته دي قدام؟ يعني ايه اللي هنا ده؟ ايه اللي في الحته دي؟ سبق واتكلمت انا قبل كده وقلت ان بيبقى موجود في المنطقه دي المثانه البوليه، ودي بتبقى ايه؟ الموست انتيرير، ماشي؟ يعني اول حاجه هنا دي المثانه الايه؟ البوليه. وراها لو ده ست الرحم، وراها المستقيم. بص، المستقيم نايم فين بقى؟ بص بقى الاعجاز البشري، المستقيم نايم هنا كده. بص، المستقيم بيبقى نايم كده. انا هوريك دلوقتي، ممكن اوريك فيديو، بس بص، المستقيم بيبقى نايم كده، شايف؟ المستقيم نايم كده اهو، بص اهو، اهو نايم كده المستقيم، اللي هو بقى في الاخر فتحه الشرج اهي، في الحته دي فتحه الشرج اهي، يبقى فتحه الشرج بعد العصعص على طول. بص اهي، تبقى هنا كده. يبقى ده مين؟ مين الاحمر اللي مدلدل ده؟ ده مين؟ ده المستقيم. المنطقه دي، بص، يبقى المستقيم بتاعك هيبقى نايم على منطقه ايه؟ السيكرم، او المنطقه اللي ايه؟ العصعص. بس هو بيه اصلا المستقيم ده جاي من بقيه قولون. ما هو القولون بيبقى عامل ازاي بقى؟ ايوه، هي بقى القصه بتبقى بادئه كده. قولون حضرتك بيبقى عامل ازاي؟ بص، بص، قولونك بيبقى عامل كده. بص، قولونك عامل كده اهو، كده بالظبط كده اهو. بص، ده يميني انا، ده يميني انا، ده دي ايدي اليمين، فده ده يميني انا. قولونك بقى بيبدا كده ويقوم ماشي كده، يقوم جاي هنا كده، وتقوم دي لفه بقى في الحته اللي انا بحكي عليها دي كده، يعني لفه في ورا. ده بقى المستقيم ده بقى. والحته دي السيجمويد اللي انا وتامر حكيت عليها المره اللي فاتت دي، ده بيلف جوه بقى كده عشان يجي ورا، عشان تبقى الفتحه فتحه الشرج من ورا. فبالتالي ده قولون حضرتك. هنا الزايده الدوديه، وهنا الامعاء الدقيقه وصلت على القولون. قولون حضرتك ده بقى اللي اما الغاز يتملي هنا، وخلي بالك الحته دي مش فاضيه، هنا الحته دي فيها 6 متر امعاء بقى مدلدله كده، يعني في 6 متر امعاء في الحته دي مدلدله. بس حلو الكلام ده، متر ونص، دول متر ونص، وفي 6 متر امعاء في هنا بقى، دول مدلدلين. بس دول بقى ممسوكين في ايه؟ يعني دول متعلقين في ايه؟ ما هو الحجاب الحاجز اهو، ده الحجاب الحاجز. حلو حلو، والقلب هنا اهو. حلو حلو. ده لو اترفع كده اداس على القلب كده والصدر ده مش عارف ياخد نفس، يحصل بقى عندك هنا ايه؟ بص دي هنا ازاي ده يحصل عندك، وخلي بالك الزايده دي منطقه لمفاويه، يعني اللي بيجيله مشكله في الزايده اعرف ان حصل مشكله عنده كبيره. الزايده اللي انفجرت دي اعرف انها التهبت مش من اي حاجه، ده اكله زباله اللي جاله الزايده ده. فده اخر حته من الامعاء، بيبقى هنا في صمام عشان الاكل ما يردش تاني، الفضلات ما تردش تاني. هنا بقى ودي بتفك مع نفخه القولون، دي بتفك يعني الاكل بيرجع تاني، فضلاتك الزباله دي بترجع في امعائك تاني. عشان كده ريحه التكريعه بعد شويه بتبقى ريحه ايه؟ كيكي. يقول لك ريحته فيكلنت، فيكلنت اودر، يعني ريحه بقه بيطلع ريحه كيكي من بقه. كل ما في كل صمامات جهازه الهضمي بتفصل، ده حته واحده من جهازك الهضمي، متر ونص بس. الاناكوندا دي اناكوندا. يبقى اما حصل ده بقى كده اتنفخ هنا ولا هنا، ما انت عندك كذا تحويله مسار اهي، ما هو ده مسار اهو، وادي قام جاي كده وقام نازل كده تاني، وقام لافف كده تاني اهو، عامل كده بالمنظر ده. دي بقى اللفه دي بيركن فيها هنا، الاكل بيركن في الحته دي. لو الاكل يا باشا ده صلب بس وهيتحرك واحده واحده مع الزق، لكن ده بقى لو في غازات وعمال يطلع فضلات والغازات عماله تطلع تطلع تطلع كده، قفلت على هنا خلاص يا باشا، من المعده تحتيها. ما خلي بالك المعده هنا اهي، القولون ده معدي عليها كده بس خلاص. بس حضرتك انت فاهم انت انا بحكي في ايه ولا لسه مش فاهم انا بحكي؟ ادي قولون حضرتك اهو كده، وبتفرد كده بقى، يعني بيفتح كده لحد ما يجيب ظهرك من ورا، يعني القولون ده بيتفرد لحد ظهرك من ورا. طب احنا بقى هنفترض ان القولون ده بقى هيبقى عامل كده، بص اهو، بص اهو انت كده بقى، ادي جسمك كده اهو، هينزل كده، دي ادي حته، ادي الناحيه اهي، وادي ناحيه اهي، شفت عامله ازاي؟ اهي بص مضغوط بقى، يبقى يمين هنا ايه؟ قولون، وشمال هنا ايه؟ قولون، والمستقيم بتاعك اهو، والسجمويد نايم هنا اهو، بص نايم هنا اهو، اهو نايم على دي. يبقى هنا ايه؟ نايم هنا ايه؟ قولون، ونايم هنا قولون، وفي النص هنا قولون. دول اتنفخوا وانت بقى مدلدل لي كده، يعني انت قاعد عامل كده بقى. ودول نايمين هنا، وداسوا على دول بقى. داسوا على ايه؟ على الروتس. داسوا على الروتس. على الروتس، على جذور الاعصاب بتاعت حضرتك، وداسوا على الشرايين. ما انا هوريك رسمه دلوقتي هتتخض من منظرها، لان الشرايين بتاعت فخادك نازله معديه من هنا. حلو، يعني فخادك هتعدي، بص الشرايين هتعدي كده من فوق ايه على فخادك، والشرايين اللي بتغذي حاجتك يعني ايه؟ يعني الرحم بالمبايض بالخصيه بالعضو الذكري، الدم اللي رايح لها من هنا. لو ده اتنفخ زي براس العيل بقى، زي راس العيل وهي بتولد بقى، الست بقى بتولد من هنا كده، هي بتبقى عامله كده وبتولد. بص اصل خلي بالك انت واقف عامل كده يا باشا، انت رجليك اهي اهي، رجليك واقفه كده، بص رجليك بتبقى عامله كده، انت فاهم رجليك كده اهي، فانت بطنك مش دي مش واقفه كده، لا انت واقف كده، ودي متنيه لفوق عشان كده واقف كده، فهمت؟ ظهرك عامل كده، ظهرك مفرود ودي متنيه لقدام كده، فانت قولونك وحاجتك مزقوقه في الحته دي، الحته ده دي بقى فيها ايه؟ فيها المثانه البوليه قدام، وراها مسائل القولون، مستقيم على سيجمويد على يمين وشمال، الحته دي الحته دي والحته دي اهي كده، واتنفخوا بقى وداسوا على الحته دي. الحته دي ما تداس عليها، شوف انهي حته داس عليها هتاثر لك بقى على العصب، العرق الناس اللي نازل من ده، ما انت نازل عندك واحد يمين واحد شمال، ماشي؟ يعني نازل عندك اعصاب هنا، عصب الناس من هنا يمين، حلو حلو، من هنا اهو ادي هنا واحد، هيبقى واحد يمين نازل من هنا خلاص، وعندك واحد شمال من هنا. طب يا باشا انا هدوس على انهي؟ حسب بقى، ما انت النفخه والفورون بتاعك لما اتنفخ حسب هو داس على انهي بقى، يعني هيدوس يمين يدوس شمال يدوس على الاثنين يدوس. طب يا باشا افرض داس بقى على الشرايين والاورده اللي ورا، ده عمل احتقان في رجليك ونمل لك رجليك، وكمان عمل احتقان في النخاع الشوكي اللي وراه. النخاع الشوكي ايه اللي وراه؟ يعني النخاع الشوكي اللي وراه ده غذاه كله ودمه انا هعطله بورم. ورم ايه؟ برازي، ورم غاز انتفاخ، حتة لوب لف حوالين بعضه عمل كده. البلالين مش عارف العيال خدوها اللي بينضفوا البلالين، كنت نافخ بالونتين انا مش عارف حتى البلالين. عرق النسا يروح مع النظام على طول باشا، ويرجع عرق النسا يرجع تاني مع الاكل الغلط، بيروح ويجي. اصل هم حكوهولك، هم مشكله ان عرق النسا حكوه ان هو عباره عن غضروف، غضروف وداس على عصب، والورك قال اي، غضروف وداس على عصب والورك قال اي. طب لو عملت اشعه ما لقيتش غضروف، في وجع برضه غريبه قوي يا دكتور، يقول لك مع خشونه بقى، اصل دي اعصاب طرفيه، اصل دي اعصاب جنب الطرفيه. لا يا باشا هي القصه سهله قوي، هو حضرتك ولا كتر الاقعاد. بص بص احمد حمدي دول بقى العالم، بص دول ايه؟ دول المشككين متربصين مرتبين، ما بحبش الناس دي. باشا حضرتك انت مخلوق تقعد وتقف وتتنطط وتيجي على جنبك وتعب، اما تتعب تريح شويه وتقوم تكمل. لكن بقى واحد هيقول لي اصل انا طول النهار قاعد، ما هو انت باشا طب ما تقوم تقف وجرب اقعد تاني. يعني انت مش فاهم انا انت بتعمل ايه؟ ما تقوم تقف واقعد يا باشا، ما انت مخلوق تتحرك. اصل انت عايز تفضل قاعد كده على طول يعني؟ مش فاهم عايز انت عايز ايه؟ حمدي اسكت اسكت يا حمدي ارجوك لله، انا هيموجلوبيني سته ومخزون الحديد بتاعي ناقص، لو سمحت ما تتعبنيش انت كمان بقى. ايوه يا بيه ايوه بيه، المشكله من قدام. ايوه قولون حضرتك اللي منفوخ ودايس، قولون حضرتك منفوخ وايه ودايس، ودايس على العصب جامد، والعصب تحته قال اي، وانت رايح بتدور على غضروف فوق. سي اس اف طبعا، عشان كده اما الناس تجي لها انتراكرينيال هايبرتنشن ما تستغربش، ده تشامبر اتقفل عليه من هنا. وغير كده كمان انا قفلت الفينس درينج بتاعه، انا قفلت الفينس درينج بتاعه. يعني ما خلتوش عارف يرجع الدم بتاعه، فنشوف شايلينه. وبعد شويه يجي له حصوات في المراره، المراره بيجي لها حصوات ليه؟ المراره كل لما تيجي انت تاكل حضرتك انت بتعملها انسداد عند مكان افرازها، ما المراره والبنكرياس بيفرزوا افرازاتهم عند نفس الفتحه. فانت عند الاثنى عشر في لفه كده انت قافلها. فكل لما تيجي تفرز البنكرياس يفرز فالافراز بتاعه يرد عليه، فيحصل فيه التهاب مزمن في المراره. والتهاب مزمن في البنكرياس. فالراجل ده دايما الايه الاميليز واللايبيز عايلين عنده بساط، ودايما هتلاقي عنده من وقت للتاني الاي ال تي والاي اس تي يرد عليه. ليه يعلو؟ يا باشا بيرد عليه بالروبن، الصفرة بترد، البلروبين بيرد تاني، فاهم حاجه؟ فانت يا باشا الانسدادات دي بتحصل افري ناو اند ذن مع كل اكله. كلت حواوش تقوم عامله سد، كلت خس تقوم عامله سد، كلت دبوس فرخ، كلت لا مؤاخذه محشي من اللي احنا قورناه في اول اللايف مثلا، تقوم اسدد لي، تقوم انت عامل التهاب بنكرياس والتهاب مراره. بقى مره في الثانيه المراره بقى بتحزق على الفاضي، فتقوم افرازها يفضل جواها تعمل حصوات. بس حصوات المراره مضره؟ لا غير مضره. نشيلها ما تشيلهاش؟ طب نشيل المراره ما تشيلهاش؟ ما تشيلش حاجه حضرتك، انت اتخلقت بحاجات معينه تسلمها زي ما هي في الامانات. انت حيالله حياتي تسجين، لا بالساعه تسلمها لا بالسلسله تسلمها، كلاويك تسيبها زي ما هي، مش عايزين قرب بقى. بص الراجل ده بيشرح السياتك، بيشرح ايه السياتك؟ اسمع ركز بس في الحته دي. بص السياتك اهو، عرق النسا اهو، شايفه اهو؟ شايف عرق النسا؟ انا بشرحها اهو. بص الاعجاز سبحان الله اهو. شايف عرق النسا نازل ورا اهو في رجلك كله اهو، واتقسم اتنين، بيغذي بقى كل حد كف رجليك، صوابع رجليك بتتغذى من تحت، شايفها؟ الواد ده شاطر على فكره. استنى بس بشوف الفيديو ده من اول. بس العده بتاعتي واجي اقعد جنبكم هنا. ايوه بص بص بص بص بص هو عمل ايه، هو بيجوريك من ورا بقى القصه ماشيه ازاي. بص دي طبعا العصعص مكشوفه، دي الاعصاب بتبقى طالعه من قدام، يعني هي اصلا الاعصاب دي ايه؟ الاعصاب دي جايه من قدام اصلا، انت فاهم الحوار؟ وبعدين هو جه بقى شال الاليا، ايه العضله اللي هي عضله الاليا، كشفها لك. لا لا بص عرق الناس نازل فين دي، عشان كده لما بتقعد كتير عليه بقى بتنمله انت، ده يقول لك انت قعدت في خطبه الجمعه وقرفصت، فانت لما بتقعد كتير على المقعده بتاعتك بتدوس على الامريكان نصهم عندهم عرق النسا. ايوه هم مش ما بيفهموش حاجه اصلا، ما بيعرفوش حاجه اصلا والله. بص بص بص بص بص اهو طالع من قدام اهو، بص طالع منين، شايف طالع منين؟ هو ادي ادي ادي الروتس بتاعته طالع من جوه. حلو الكلام، حلو قوي. طبعا احنا الحته دي هو بيشرح لك تاني في الموضوع يعني من اوله، لكن مش اللي انا عايز اقوله، انا عايز اقول اللي وراها دي بقى. بص بقى ده دكتور بقى المخ والاعصاب وبيشرح لك بقى، خبير بقى. بص الخبير بيشرح ازاي، بيقول لك ده الديسك ده سليم ما فيهوش حاجه، فاهم حاجه؟ لكن الديسك اللي قبليه بقى هيقف هنا بقى. هو بقى يقوم مش هقول لك على الديسك ده، يقول لك الديسك ده بقى هو اللي فيه مشكله دلوقتي حالا، هنا بقى دي المشكله. بص بص بص بص بص اهي، بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص هو عايز يقول ايه بقى؟ بص هو عايز يقول ان الكنال، ان الكنال كلها، الكنال اللي هي ايه؟ مش قناه السويس، لا القناه اللي هي دي بص دي كلها، الكنال دي كلها ايه؟ ماشي ايه؟ جينا بقى لقينا الديسك باظت ازاي؟ فالدوسه دي هي اللي عاملاك المشكله بقى كلها. بس خلاص احنا كده خلصنا، بس خلاص كده احنا كده خلصنا، هو كده الحدوته خلصت، كده الحدوته خلصت. يبقى انت معنى كده ان انت ايه؟ ان انت حلك جراحه يا باشا، احنا لازم نشيل هذا الديسك العنيف لان هو ده سبب المشكله. لا يا باشا المشكله اكبر من الديسك العنيف، المشكله زي ما هو الراجل رسم من شويه ان الغضروء ان عصب النسا طالع من جذور معينه، اخر القطنيه واول العصعص. تمام حلو الكلام، حلو الكلام. طب احنا نيجي نبص على الرسمه دي، بص الرسمه دي بقى رسمه ايه؟ بص الرسمه دي عامله ازاي؟ ده السجمويد اهو، بص السجمويد عامل ازاي هنا؟ اهو ادي العصعص، ده العصعص اللي احنا رسمناه من شويه اللي هو اللي انا بحسه بايدي من هنا، كده كده كده كده جبت العصعص بتاعي خلاص، كده انا جبت العصعص بتاعي خلاص، لان انت مجرد ما بتدخل ايدك المثانه اهي ووراها ده المستطيل والعصعص اهو، دي الاعصاب اللي هتكون السياتيك نيرف، ده السياتيك نيرف اهو، ده عرق الناس ده اللي طالع اهو. بص عامل ازاي، بص المنطقه دي متلغمه اعصاب ازاي، وادي الاورطه فوق مقسوم عند ال 4، الاورطه اتقسم وهينزل شرايين هنا وشرايين هنا، الشرايين اللي جوه هتغذي الرحم وهتغذي عند الرجاله ايه؟ الخص يا باشا والقضيب. الحته دي لو انا دوست عليها بقى بالسيجمويد ده، خلي بالك السيجمويد ده هو اسمه دايفرتيكولار كمان، يعني عنده الدي دي دايفرتيكولار ديزيز. الحته دي اتنفخت وده اتنفخ كده. شوف داس على كام حاجه بقى هنا. وقدامه الرحم كمان، ده دايس على الرحم، بص الرحم اهو. الرحم اهو والموبايل اهي. الموبايل اهي شايفها؟ الرحم اهو والموبايل اهي. وقدامنا هنا المثانه البوليه. لو راجل مفيش ده، دول يلزقوا في بعض، يعني الراجل لو جاله سرطان في الحته دي يلزق في المثانه دي على طول، ولو المثانه حصل فيها التهاب تلزق في ده. ده اتنفخ، المثانه دي بقت ايه؟ متحسسه، مثانه متحسسه، المثانه دي لا تستحمل بتبي ميه وطول النهار بيجري على الحمام وعنده مثانه ايه؟ لا مؤاخذه متحسسه، ما بيمسكش البيبي بتاعه مع الضحكه. ما بيمسكش البيبي بتاعه مع الضحكه، يبقى المنطقه دي اهو، يبقى العمود الفقري والاورطه وتحتيهم السجمايد اللي هو القولون نهايته ومنطقه المستقيم والمبايض، حاجه بقى حته ملبشه، حته ايه؟ ملبشه. تيجي تبص بقى الحته الملبشه دي اصلا كانت فين؟ ما احنا شلنا دي كل حاجه اهو. بص بقى الاورطه فوق اهو، شايفه؟ ادي الاورطه. هو المشكله الليزر مش باين، الاورطه. بص يعني بص الاورطه اهو اتقسم شريان اهو، ده اللي هيكمل شريان الفخذ والشريان الداخلي بقى، ده الانترن ده اللي بيغذي الرحم اللي فيه بيبي ده كويس، وادي الاعصاب اللي هتعمل عرق الناس، وعرق الناس هينزل من ورا بقى، هيجي من ورا عشان يغذي من هنا بقى، يعني بقى هو هيبقى طالع من قدام من هنا ويلف كده، فانت تكون نازل بقى العرق الناس يجي لك من كده كده كده كده ويتقسم اثنين ويكمل كده، فبيغذي البيخ لحد كف رجلك من تحت من قدام من هنا، يبقى المنطقه دي لو اتحشر فيها حاجه وهي منطقه اوت صغير قد كده قد كده بالظبط، لو اتحشر فيها حاجه تاثر على الاعصاب والشرايين والاورده، بالذات انه نازله رجليك، المنطقه اللي نازله ايه؟ لرجليك. كويس كويس عظيم. دوال الرجلين هتيجي في عجله دلوقتي اهي، بص اهو اهو، بص بقى الشكل عامل ازاي اهو، بص بص الشكل، بص الشكل اهو اهو، ايه رايك بقى؟ ها بص اليمين فين؟ ادي القولون اهو يمين وشمال اهو، شايفه اهو، ايه رايك في الرسمه دي؟ جميله تحفه. ها ايه رايك حضرتك في ده؟ بص المعده فين بقى؟ بص المعده والامعاء، بص الشرايين عامله ازاي؟ بص بص بص الاورطه، ادي الاورطه اهو، وادي العمود الفقري، وادي القولون المجلد، لو شايف المجلد قد ايه؟ بص بص بص بص بص بص بص اللفه اللي انا بحكي عليها دي، اللفه دي بتخليه يجي ورا والمسافه تبقى قدام، تبقى شايفين الكليه، انا مش شايف الكليه دلوقتي. الكليه ورا، الكليه ورا، انا بعد ما اشيل بقى اللي في خلي بالك انا شايل الامعاء في 6 متر. في 6 متر كده، احنا شايلينهم اصلا. يعني في 6 متر عند حضرتك بقى كده، دول بره. فاهم؟ ولا لسه مش فاهم؟ ها نايمين فين؟ على الحوض، وشوف الحوض بقى الحته دي ازاي؟ ده نفخ، ده نفخ، ده اتزنق. ده اتزنق خلاص، ده اتزنق. واتزنق بقى بايه؟ بفضلات وغازات وحاجه يعني محاوله محاوله ل للاخراج، وانت بقى يعني مكتوم وتقول لي اصل الكوليسترول الضار، ضار ايه يا ابني؟ انت الضار اهو، كوليسترول ضار ايه وعبط ايه؟ اقفل يا ابني بقك بقى، اقفل بقك، اقفل بقك يا ابني، انت بتاع الكوليسترول الضار ده، اقفل بقك خالص خالص، مش عايز اوجع دماغ، بلا كوليسترول ضار بلا كوليسترول بتنجان، البق ده ما بحبش اسمعه. بص بطك فيها ايه بقى؟ بص الله، يا سلام يا سلام يا سلام، مش عارف هي مشغله ليه النور، مش عارف ليه مشغله النور، ايوه مشد الخصر بيزود الم عرق النسا، اي حاجه هتقفل بطنك مشد، بص في لو مشد الخصر ومشد البطن ده لا ولا والكرسيه واي واحده هتحط على بطنها حاجه تقفل، ولا هتحط شبكه، ولا هتحط على بطنها حاجه، كل ده انت عصرت بطنك لجوه. ادي بطن حضرتك اهي، بص شكلها عامل، وشايلين الامعاء برضو، بص قولونك عامل ازاي، ومنطقه السجمويد منفوخه ازاي، ومعديه في منطقه ضيقه ازاي، بص القولون انا شايل من قدام هنا المسامع على فكره، والست لسه عندها كمان رحم. يعني في رحم وفي مسامع. المنطقه دي بص بتشعلها من هنا في حجاب الحاجز عشان ده ما يدلدلش ما يقعش مني، وفي منديل بقى ماسك الامعاء دي كلها اللي هي المنديل ده، الوريد الاجوى في السفلي بص بيتكون من ايه؟ من الوريدين دول. الوريد ده يا باشا لو اتداس عليه قولون سعادتك، الوريد هيتداس عليه ازاي؟ انت لسه في حاجه مش متخيله، ان هو راسم لك رسمه برضو تعتبر الى حد ما رسمه بيكاسويه شويه. بص سعادتك دي الامعاء المدلدله، بص الامعاء قد ايه؟ مدلدله بمنديل. الاثنى عشر اللي انا بحكي عليه كل شويه، الاثنى عشر بقيه المعده اهو، بص كبير قد ايه؟ ده يعتبر المعده رقم اثنين، ولافف جوه، يعني عشان يلمس من ورا ظهري. يعني الاثنى عشر ده بيلمس من ورا ظهري، عشان كده لو اتنفخ ظهرك يوجعك. وراس البنكرياس بتبقى هنا، عشان لو اتنفخت راس البنكرياس ظهرك يوجعك. الحته دي اسمها ايه؟ الاثنى عشر. دي امعاء بقى، بص قد ايه؟ كلها شرايين وكلها لمفاتك، الاصفر ده لمفاتك. الاصفر ده لمفاتك، لمفاتك، لمفاتك، لمفاتك. ده اللي بياخد ايه لمفاتك ده؟ الدهون بقى، وفيتامين د وفيتامين اي والاي والكي. دول الستة متر. ده بقى قولون من ساعة ما بيستلم منه، والقولون التاني احنا قصينه. الكبد كان هنا وهنا الطحال وبقيت ايه؟ دين البنكرياس. خلاص؟ مشكلتنا في ايه بقى؟ في اللي جاي ده. بص بص بص بص اه هنا بقى. يقول لك السجمويد يا باشا ليه كذا شكل. بص ممكن يخش بالشكل ده، ادي الشكل الاولاني فوق اهو، شايفه اهو، شايف الشكل ده اهو، او ممكن يخش كده. بص بص بص بص، او ممكن بص يعمل تحت ايه، بص بص بص بص عمل ازاي، شايف اتنفخ ازاي، بص بص اترفع لحد فين، يبقى ممكن يخش ايه، بص اهو ممكن يخش كده ويتنفخ في الحته دي اهو، بص اهو ممكن يترفع كده، شايف الرفعه دي طلع فوق اهو، بص كمان بص اترفع لحد فين هنا، بص بص شايف دي اترفع ازاي، بص بص بص بص جاب لحد فوق الاورطه هنا، قفل على الاورطه هنا، ما لحقش الاورطه تحت شويه، لكن طالما وصل ال 4 قفل يا باشا على الاورطه، داس على الاورطه هنا، عيني فوق الاورطه هنا، بص دفع لحد فين اهو، شايف ان الرفعه دي رفعه بتحصل في بطنك، التعبان اتمدد في بطنك ورجع يقول لك اصل القولون ما فيهوش مشكله اهو، بص اهو بص بص شايف دي عامله ازاي اهو، ده في بطن حضرتك دلوقتي وانت بتتفرج معايا على التليفون، خلاص بتتفرج معايا على اللايف اهو، بص شايف دي شايف دي، شايف الناس شايف الناس عامله ازاي، ويقول لك قولوني ماله قولوني، ايه علاقه قولوني بكلويه، مش عارف، عايز تتفرج على الحته دي، الراجل ده تعب شويه فيها بس حلوه 3 دي مش بطال، بص هو ادي ادي ادي ادي ادي الحوض، وادي الحته بتاعت السجمويد، وادي الشرايين والاوردة اللي حواليه، بص الشرايين والاوردة بتاعتك عامله ازاي، بص ده شكلها اهو، ودي الحته بتاعت السجمويد، ودي الاعصاب اللي هتخرج منه بقى، هو بيجيب الريليشنز، خلي بالك احنا شايلين من المثانه اهي، دي المثانه البوليه اهي، تمام، وعرق الناس هيخرج منين، من ورا بقى من هنا او من هنا، من ورا كده اللي هو تحت ده، ده هتعرق الناس بقى من ورا كده، خلاص هو طبعا بيوريك الانجلز دي، انجل وانجل اهي، ما الانجلز دي بقى لو حط لازم تبقى دي تتفرد شويه وانت هتعمل ديفيكيشن او ساعات اخراج الفضلات يعني، وهنا بيجيب لك علاقته بايه؟ بالحوض، شايف الحوض ضيق قد ايه؟ دي الحته دي ضيقه، ده الشريان والوريد بتوع الرجل بتوع الفرد بقى، دول بيتحشروا برضه بيتزلقوا من هنا بيتزلقوا من هنا، عشان كده الدوالي تحصل هنا بقى، الدوالي تحصل هنا، والجلطة الأولى العميقة تحصل تحت، يعني انت وانت بطنك مسدودة فوق يحصل في رجليك ايه؟ جلطة الأوردة العميقة على طول يا باشا، مش محتاجة ذكاء، ويجي لك دوالي اه يجي لك دوالي عادي، أمال انت فاكر نفسك هتبقى سيد معوض يعني؟ ما هو انت مش لعيب كورة، ده انت هتبقى عينك حكاية، بص الأعصاب والشرايين متداس عليه اهو، بص الراجل على السولة ازاي بتاع التشريح ده ممتاز الولد ده برضه. خلاص شايف انت بقى دي الاعصاب اللي نازله لك اهي، بص ده لا ده ده اليوريتر باين ولا ده ايه، ده اليوريتر ده باين، ده بيشرح بقى دلوقتي ده ده الشريان الداخلي اللي هو الانترنال ايلياك، ده اللي بيغذي الرحم والمبايض وبيغذي الخصيه، بالسلامه بقى دول عد عليهم بالسلامه، انت فاهم الحوار ولا لا؟ انت فاهم طبعا، انت فاهم، والعارف لا يعرف، العارف ايه، بص هو الراجل بقى له ساعه بيعلم على السجمويد وعمال بص اهو، خلاص سهلة اعتقد بقت سهلة بقى مش مستاهلة، بص اهو المثانة قدامك اهي، دي المثانة البولية بتبقى محشورة بقى يا قلبي، ولو حصل التهاب في جدار القولون من بره واتنفخ جدار المثانة يلتهب على طول، سقوط قدم وعدم تحكم في البول وضعف في تروية الاعضاء التناسلية والدي في تي، برافو عليك، دي ريد فلاجز يا عبد المنعم، قولون حضرتك منفوخ على الاخر يا باشا، فضيه ترتاح، وادي فتحت الشرج من ورا اهي، فتحت ايه الشرج من ورا اهي، خلاص يلا احنا بقى بنبص هنا على اللقطه ايه اللمه كله على بعضه بقى، بص هنرفع الحجاب الحاجز هوب، اللي اترفع فوق ده يا باشا الحجاب الحاجز والقلب، وبص القلب كان فوق، القلب فيه شكه بعيد عنك، بص بص بص هيحصل ايه، بس وقف وقف وقف وقف، بص القلب يبقى القلب كان فوق اهو تاني، بص القلب فين، القلب في الصدر اهو ماشي، وتحتيه الحجاب الحاجز هنرفعه اهو، بص اهو بص القلب اهو والحجاب الحاجز اهو، هنرفع القلب اهو اهو اهو، الحجاب الحاجز اترفع اهو، بص في كام خرم بقى، الخرام دي واحد فيهم هيوسع، بص الخرم ده اللي لازم منه المريء لو وسع يقول لك انت اتفتقت، انت اتفتحت يا استاذ مفتوح الفتح طلع في الاشعه ولازم الفتح ده نلمه، ان انت لو سبت الفتح مفتوح كده وفتح بطنك يبقى هنلم الفتح ده والفتح ده وانت بقى موت بسرك جوه الفتقتين واحد حجاب حاجز والتاني سري فقفلهم بقى بسرعه. فانت بتقوم لاحق بقى بسرعه لان حضرتك الفتق يدخل لك هواء على طول، معروفه الفتق يدخل هواء الفتق خاصه في الحجاب الحاجز لانه حجابه حاجز. ازاي حجاب حاجز ومفتوق؟ مش عارف بس مش مشكله. حاجز ايه طالما مفتوق؟ بص بص بص هنرفع المعده هوب هوب هوب القولون هوب الامعاء. بص بقى تحت، بص تحت زحمه ازاي يا باشا. بص بص الزحام عامل ازاي. امعاء دي الامعاء هنا رفعته خلاص. بص الكلاوي فين ورا اصلا. الامعاء مدلدله، بص الامعاء ست متر مدلدلين ورحم مدلدل وراه مثانه مدلدله. بص انت الحته دي كلها مضغوطه فين؟ على حوض صغنون، حوض صغنون قد كده. حضرتك انت بتعامله ان هو ده حوض غساله اوتوماتيك، ده حوض صغنون يا باشا صغنون خالص. دول كلهم ممنوعين عليه ونازل عليهم القولون كمان. وحشر يا باشا احشر اللي تحت جامد واحزق وموت وموت في الاخر. لازم تموت بسرك في الاخر. تقول ايه؟ اصل انا خدت كورتيزون وكورتيزون نفخني. كورتيزون ايه اللي نفخك يا كافر يا كافر؟ ده انت كافر، ده انت كافر كفر. بص بص بص الحجاب بتاع الحوض ده حجاب الحوض بقى. بص من تحت، بص سبحان الله بقى. بص بص بص باشا ده الحجاب بتاع، بص الحوض اهو، بص الحوض رسمين فيه ايه؟ حاجتين بس، المثانه البوليه والايه؟ والرحم. اتفرج اتفرج اهو، بص سبحان الله اهو. بص الحوض صغنون ازاي؟ شايل كل بقى القولون بالامعاء بالحاجات دي هو مش عايزها. بص للجنب اهو المثانه وراها الرحم اهو. بس انا عايز اوريك حاجه بقى صغننه. بص ده الحوض من تحت. ده الحوض ايه؟ من تحت. ما انت حوضك ده، ما حوضك ده برضه معمول عشان ايه؟ عشان يبقى ليه شكل. ده حوض حضرتك من تحت، بص اهو هو معمول كده اهو. فانت عندك حوض عامل كده من تحت. الحوض ده فيه فتحات، فتحه يوريثرا او مجرى بول وفتحه شرج، وفي النص مهبل لو ست. خلاص الراجل بيبقى عنده قضيه في الفتحه دي وفتحه الشرج اهي. خلاص فده حوض. الحوض ده لو اتفتح هو كمان انت بالسلامه. يعني بيحصل بقى ايه؟ الديسنت او السقوط المهبلي والسقوط الرحمي والسقوط الشرجي والسقوط في المثانه، كل ده بيحصل لو الحجاب ده اتفتق. ما هو انت عندك حجاب فوق فتقته وفتقت الحجاب البطن، ناقص الحجاب اللي تحتاني بقى. ده بيفرق بالحزم والقعده العكس، فاهم؟ القعده العكس. وانا بنصح فيها بقى هنا بالبتنجان الالايت في التوقيت ده. لو انت عايز حاجه بقى مفيده في التوقيت ده ايه؟ تبقى البتنجان الالايت. طبعا دي رجل اللي احنا متعودين عليها. تعبت نفسيتي وانا بدور على الحلول. بص ده الاعلانات اللي بتجي لكم بقى. صباع ده، صباع المشاليل ده، بيقول لك إيه؟ ايه؟ مشكله اتعودنا عليها كلنا. لو انت ست كبيره وصباعك عامل كده تعملي ايه؟ تبقى عامله كده بقى. بص ده الحل يا باشا. تحط بين صوابعك مشبك غسيل، لان انت ربنا خلقك كده. انت بعد شويه صباعك تركب على بعضيها. ليه؟ قرد، انت قرد. ده الصوره اللي احنا متعودين عليها، اللي قدام المثانه البوليه وراها الرحم. حفظنا الرسمه دي اعتقد، ووراها خالص المستقيم اهو. بص الرحم مبيض. بص الرسمه دي جايبينها من كتاب تاني اعدادي، قناه فالوب والرحم وكده. خلاص طبعا ده انا بص القولون التعبان ده بقى. ده راجل ممتاز. ده راجل بص قولونه ده الله يرحمه طبعا مات رحمه الله عليه. بص القولون مرسوم ازاي. انا كندة في بطني، انا كندة طلع في صدره، طلع في صدره، خد رصاصه من بطنه طلعت من مخه. فهمت فهمت؟ خد رصاصه بس يعني. طبعا ده مثال حي الواحد، ده جهاز عاملينه واحد بيشرب سجاير. بص ايه البقايا اللي فضلت معاه؟ تعرف تعمل دي على البيض بقى؟ يعني تعرف تعمل انت انسان آلي ياكل بيض وما يسيبش فضلات؟ اهو ده ما بيسيبش اهو. بص اهو اهو بص اهو دخان طالع دخان داخل. بص عامل ازاي يا راجل اهو اهو بص اهو عادي خالص اهو اهو. بص شوف بقى التدخين السلبي قاعدين في الاوضه معاه كلنا اهو. الراجل بيشرب سجاير عادي خالص. هل تعرف تعمل التجربه دي على كائن بياكل بيض؟ اهو بص اهو تعرف تعرفش طبعا تعرفش تعرفش. تحدي اتحدي استاذ زنكلوني ان انت يعني اهو اهو شايف عامل ازاي اهو اهو اهو. بص الدخان ببساطه خالص وترسين ترسين وشويه دخان. احنا بنساعد الناس على تنقيه الجو من اهو اهو اهو اهو. ولا حد يقول لي رئه بقى اسودت ولا بتاع حته بتاعه بشيلنا اهي. ورئته نظيفه زي الفل لو قعد يشرب سجاير 300 سنه. احنا بس مجرد بناخد عظه من الناس اللي حوالينا مش اكتر يعني. من هذا الانسان الالي احنا بناخد العظه بتاعتنا. مش انت بتحب التقدم يا ابني ولا بتحب ايه انت؟ انت بتحب التقدم ولا بتحب ايه؟ بص يا حبيبي بقى من الحته دي عايز اوريك بس حاجه حلوه. بص بص بص حبيبي دي دلوقتي جسم بني ادم. احنا هنشيل الرئه وهنشيل ال ال ال ال بص هنشيل ال بص بص بص ورا الكليه فين؟ شيلنا الكبد وشيلنا المعده. بص وده الطحال اللي ورا هناك اللي شاور عليه ده. بص هنشيل كل حاجه. بص هنشيل بس القولون وهنشيل وهنشيل الاثنى عشر. بص بص الكلاوي فين بقى يا باشا؟ هم كلهم 100 جرام. اقف بقى عند الحته دي واقول لك كلمتين صغننين. بص يعني هو يعني حضرتك ده العمود الفقري ودي كليه وكليه وده حجاب الحاجز اهو. حجاب الحاجز شايف انت مبات الاحمر ده ده ده ده بيبقى ايه؟ عضله كده ولفه كده. يبقى لفه جسمك رايح جاي كده. ما هو حجاب عامل زي القبه كده. القبه دي نصها اهو والخرم ده اللي بعدي منه المريء او بعدي منه الاورطه. ما ليها كذا خرم يعني. اللي هعدي من الصدر ده ما هو دي عضله فيها خرام اعدي منها حاجات معينه. عظيم. الكليتين مدفونين على الظهر ده زيرو احساس يا باشا. الكليه لا تحس. ونصين ادي الكظريه قصدي دي الكظريه اللي فوق وادي الكلويه. يبقى هما الاثنين قد بعض اهي. يبقى باشا ادي غده واحده غده قنويه اهي وغده صماء والاثنين نفس الوريد نفس الشريان. يعني الاثنين نفس الوريد نفس الشريان. يعني مش الكليه لوحدها والكظريه لوحدها لا. احنا يا باشا عيله واحده بنطلع انا القنويه بطلع بول وانا وانا صماء بطلع كورتيزول. يبقى انا القنويه بطلع بول وانا وانا صماء بطلع بول. حلو الكلام. حلو. الطحال هو اللي غامق ده. برافو عليك يا استاذ عز. ما ده الطحال ودي العضله اللي مغطيه الحوض. ما انا الحوض بتاعي ده مش عريان مالت كده هو متغطي بعضله من جوه. طبعا اسمها الياكس اللي بتبني رجلي. ما انا رجلي بتبني ايه كده شايفها؟ الاليوسوس بتبقى جايه كده. الياكس ماسكه كده اهي بتبني رجلي كده. دي اسمها الياكس. هي دي العضله اللي بتبني الفرد. دي ماسكه هنا وماسكه في الفرد عضله في الفرد هنا. فدي اللي بتبني رجلك كده ترفع رجلك كده العضله دي. فالعضله دي لو متداس عليها يا باشا هتتعب. هتلاقي في وجع هنا تقول لك احس وجع في الحته دي وانا بتنيها. يقول لك الواد ده بيطول هو هيموت اصلا. هو يقول لك الواد ده هيطول فاهم. فدي الاليوسوس. دول بقى نايمين وجنب الاورطه بالظبط. نصها ده بيطلع بول وده بيطلع كورتيزول. دي المثانه البوليه وده السجمود اللي انا بحكي عليه بقالي ساعه. وطبعا ده الطحال اللي هو الاستاذ سال عليه من شويه. خلاص يبقى دي البطن بعد ما فضيتها بقى كلها. لو انت قولونك منفوخ كلاوي دي بالسلامه. يعني الكلاوي دي بالكظريه متداس عليها شرايينها بدمها مش رايح في حته. فاهم قصدي؟ فيبقى المقصود من كلامنا ايه بقى بعد ما حكينا الحدوته الجميله دي؟ يعني بعد ما حكينا الحدوته الرائعه دي. ان قولون سعادتك وتاثيره على اعصابك مش تاثير بالهين وما تحسبوش قليل يعني. ولا تبص له ان هو تاثير ثانوي، لا ده هو متحكم تقريبا في اعصاب سعادتك كلها. وشعورك بالالم من عند الام شبه الزفحه الصدريه لحد الام الظهر هو اللي يعملها. مش تبقى انت عارف يعني. وموضوع ان احنا هنديك بقى كهرباء في عضلات حوضك عشان نرفع خط. يعني اي حد يتجري عليك يقول لك انا بجيب نتائج، ما فيش نتائج بالقصه دي. لازم قولك الاول هو يترفع والليجامنت تشد عليه. هتاخد وقت، تاخد وقت يا باشا، معلش استحمل بقى، استحمل القصه دي عادي. سو سيمبل يعني، ما تاخدش وتدي في الكلام. انت ما تدورش على حلول سهله وسريعه ما عندكش، انت بوظت جسمك على مدار سنين، خد شهور بقى وصلحه.